بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث وغير من الحديث في هذا الباب تتعلق بالأنصار أو حب الأنصار وحب علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وفي الحديث أو هذه الأحاديث فيها أن علامة المؤمن أنه يحب الأنصار ويحب علي رضي الله عنه، وعلامة المنافق أنه يبغض الأنصار ويبغض علي رضي الله عنه. وإنما جاء هذا التفضيل للأنصار لأنهم هم الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة وأيدوه ونصروه، وكذلك استقبلوا إخوانهم المهاجرين الذين تركوا بلادهم ويعني وأموالهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته. فكان الأنصار رضي الله عنهم سببا في نصرة هذا الدين وإظهار هذا الدين، ولهذا لما ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة ونصره أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كان من في قلبه غل وفي نفسه عدم رضا بهذا الدين، أظهر أنه مؤمن ولكنه يبطن بأنه كافر، وهذا هو النفاق. ولهذا النفاق ما وجد إلا في المدينة، ما وجد في مكة، لأن مكة ما في مجال للنفاق، بل الكافر كافر والمسلم مسلم. ولكن في المدينة لما ظهر الإسلام وقويت شوكة المسلمين صار الذين في قلوبهم غل وفي قلوبهم زيغ من المنافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولهذا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن آية المنافق بغض الأنصار، وهذا البغض الذي حصل الأنصار من أجل نصرة الدين، ما هو من أجل أشخاصهم وذواتهم، بل من أجل أنهم نصروا الدين وكانوا سببا في إظهار هذا الدين. ومعلوم أن هذا الوصف الذي يحبون من أجله هو موجود في المهاجرين وزيادة، لأن المهاجرين عندهم النصرة والهجرة، عندهم الهجرة والنصرة، فعندهم ما عند الأنصار وعندهم زيادة على ذلك الهجرة التي ليست عند الأنصار، لكن نص على الأنصار لأنهم هم الذين قاموا بإظهار هذا الدين وبنصرته وإيواء المهاجرين والذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذين جاءوا أيضا من مكة هم قائمون بهذا. ولهذا الله عز وجل وصف المهاجرين بالوصفين، وقال للفقراء المهاجرين إذا نخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فوصفهم بالهجرة والنصرة والصدق. ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن عندهم ما عند الأنصار وزيادة. وإنما هذا البغض الذي حصل من المنافقين إنما هو من أجل النصرة، ووصف الأنصار بهذا أو الموجودين في المدينة من الأنصار الذين هم من الأوس والخزرج إنما حصل ذلك لنصرتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء وصفهم في الإسلام، يعني هذا الوصف جاء لهم في الإسلام وليس وصفا لهم قبل ذلك. هذا الوصف الذي تصوبه أنهم أنصار إنما جاء في الإسلام في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليسوا معروفين بهذا قبل ذلك، وإنما هذا من أجل النصرة التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يجب محبتهم وموالاتهم والترضي عنهم وإنزال الجميع المنازل التي يستحقونها وفقا لما جاءت به الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن مجموع الأنصار أو الأنصار لهم هذا الفضل الذي هو نصرتهم للدين وإيواءهم للصحابة وإيوائهم للرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده، وكذلك أيضا المهاجرين عندهم هذا الذي عند الأنصار وعندهم زيادة الهجرة، فإذا هم أفضل منهم، هم أفضل منهم. ولكن والله ذكر أصناف الناس في القرآن في سورة الحجر، وذكر المهاجرين وذكر الأنصار ثم ذكر الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن سبب هذه المحبة من للمؤمنين وسبب هذا البغض من المنافقين للأنصار إنما هو بسبب نصرة الدين وإظهار الدين لا من أجل ذواتهم وأشخاصهم. ولهذا فإنما يحصل بينهم يعني بين الأنصار وغيرهم من يعني شيء يكون في النفوس إنما ليس من أجل النصرة وإنما من أجل أمور يعني خاصة يعني تجري بين الأفراد بعضهم بعض. فإذا وقع في نفس بعضهم على بعض شيء لا من أجل النصرة وإنما من أجل ما يجري بينهم من المعاملات فيكون في نفس الواحد على غيره يعني شيء، فإن ذلك لا يؤثر ولا يوصف صاحبه بأنه منافق، وإنما الذي يوصف صاحبه بأنه منافق من يكون في نفسه شيء من أجل النصرة ومن أجل القيام بإظهار هذا الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم، محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي. نعم. عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر. نعم. عن أنس. نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس من طريق أخرى وفيه يعني هذا اللفظ حب الأنصار يعني آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق، أي العلامة، الآية هي العلامة يعني علامة المؤمن أنه يحب الأنصار لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولقيامهم بإظهار هذا الدين، والمنافق بخلاف ذلك يبغضهم لنصرتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار هذا الدين، مما اضطر المنافقين إلى أن يعني يغيروا ما كانوا عليه لأنهم كانوا يعني كفار ظاهرا وباطنا، ولما ظهر هذا الدين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، ولهذا كان المنافقون أشد عذابا في النار من غيرهم كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله يعني أن يعني آية أو علامة الإيمان يعني حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، وأن من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، وذلك كما هو معلوم من أجل نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. أي أعد الحديث قال نتن لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم. قال حدثني زهير بن حرب. نعم. عن معاذ بن معاذ حا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له عن أبيه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو يعني يدل على فضل الأنصار كما دل عليه ما تقدم عن أنس وعن البراء، ويعني ذكر أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل بالله واليوم الآخر، يعني أن بغض الأنصار يعني يدل على سوء يعني هذا المبغض وأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومعلوم أن الذين يبغضونهم للنصرة هم كفار، يعني هم كفار بل هم أشد من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار. وقوله لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وكثيرا ما يأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله هو أصل الإيمان، واليوم الآخر ذكر الإيمان باليوم الآخر معه لأن في تذكير بالآخرة وتذكيرا بالمعاد وتذكيرا بالجزاء على الأعمال، وأن في ذلك تخويف وترهيب يعني من أجل من من من من من من من كل إنسان يحصل يعني منه أشياء تضره في الآخرة وتعود عليه بالمضرة في الآخرة، ففيه تذكير باليوم الآخر، وأن ما جاء في ذلك من ترغيب فإنه يحرص على الاتيان به، وما جاء من ترهيب يحرص على الابتعاد عنه والحذر منه. وقوله رجل هذا لا مفهوم له، بل المرأة والنساء كذلك مثل الرجال، وإنما لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال كان يعني يأتي في الأحاديث ذكر الرجال دون النساء، وليس له مفهوم بمعنى أن النساء تختلف، بل الحكم واحد، يعني لا يبغض يعني لا يبغض الأنصار رجل أو امرأة، يعني يؤمن بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر الرجال والأمر لا يخصهم، بل هو مشترك بينهم وبين النساء، لكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال جاء التنصيص على الرجال. ومن ذلك الحديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وكذلك المرأة، وكذلك المرأة، حديث كثيرة. وكذلك في تراجم الأبواب عند المصنفين ينصون على الرجال والحكم لا يختص بهم وإنما هو شامل لهم يعني ولغيرهم. والله عز وجل يجمع يجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر وفي كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته يجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن ذلك قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا في الترهيب. والترغيب ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، فإنها تأتي للترغيب وللترهيب. فالترغيب التنبيه على أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ليجد ثوابها، والترهيب للحذر من كون الإنسان يعمل الأعمال السيئة حتى لا يحصل له تبعاتها وحصول العقاب عليها في الدار الآخرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري. يعقوب يعني بن عبد الرحمن، لأن قتيبة ما زاد على كلمة يعقوب في روايته عن شيخه، فالذي الذي بعده يعني وهو قتيبة أو من دونه هم الذين أتوا بالزيادة يعني ابن عبد الرحمن القاري، ولهذا أتى بكلمة يعني أن قتيبة يعني بقوله يعقوب ابن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن القاري. نعم. عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد وهو مثل حديث أبي هريرة لا يبغض الأنصار رجل يؤمن لا يبغض نعم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يعني أن من يحبهم هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والذي يبغضهم هو الذي يعني لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن جرير يعني هنا في هذا الإسناد ذكر الأخوين عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وهما أخوان وأحدهما الأول اللي هو عثمان يروي عن جرير والثاني يروي عن أبي أسامة عن أبي أسامة حماد بن أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ها قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ثم ذكر هذا يعني هذا في حق علي هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الأنصار أيضا جاء عنه في حق علي وقد يعني أخبر بذلك عليا وعلي رضي الله عنه حدث بذلك يعني بالشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتعلق به لكن هذا مما يعني يحتاج إليه ومما يعني ما على المسلمين أن يقوموا به مثل ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن أشياء تتعلق به عليه الصلاة والسلام ليعتقد ذلك في حقه وكذلك أخبر علي رضي الله عنه بهذا الشيء أو هذه الفضيلة وهذه المنقبة وأن محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق فأخبر علي رضي الله عنه بالذي عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه في حقه وعظيم منزلته رضي الله عنه وإنما خص عليا رضي الله عنه وأخبره بذلك يعني لقربه ولعظيم منزلته ولأنه خير يعني أهل البيت ويعني هو خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وهو أفضل رجل من أهل البيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو دال على فضله وعلى علو منزلته لكن ذلك لا يدل على أنه أفضل من غيره لأن ما جاء في الفضل لا يدل على الأفضلية الأفضلية يحتاج إليها بنصوص تخصها وتدل عليها. قال علي والذي فلق الحبة والذي فلق الحبة الحبة التي هي التي يعني يحصل فيها الزرع فإنها إذا وضعت في الأرض وجاءها الماء يعني تنفلق وتنفتح ويظهر منها يعني هذا الزرع وبرأ النسمة الذي هو الإنسان والمخلوق الذي برأه وخلقه وأوجده وقيل إن ذلك يطلق على الإنسان وقيل يطلق على كل ما فيه روح يقال له نسمة. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى نعم التميمي واللفظ له عن أبي معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر والزر بن حبيش، وهذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. أعد الإسناد. حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية. نعم. عن الأعمش. نعم. ها قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له عن أبي معاوية عن الأعمش. نعم. عن علي بن ثابت عن زر. نعم. قلتم من المخضرمين. نعم. والمعمرين. إيه وهو معمر أيضا، يعني مثل أقول مثله من المعمرين المعرور بن سويد، وكذلك سويد بن غفلة، وهذا أيضا من مثلهم، لأن المعرور بن سويد قيل إنه يعني بلغ يعني 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، يعني كان أسود شعر الرأس واللحية يعني من غير صبغ، وإن بقي شعره هكذا. وكذلك سويد بن غفلة يعني كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره 120 أو 125. فهؤلاء الثلاثة كلهم من المعمرين وهم من المخضرمين، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمارهم بلغت 120. هؤلاء الثلاثة أعمارهم بلغت 120. عن علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل أبناء الأنصار تجب محبتهم ويكون ذلك من علامات الإيمان؟ المحبة هي للأنصار الذين قاموا بالنصرة، وأما أولئك نسلهم، فمن كان يعني فيه خير فهو على خير، ومن كان بخلاف ذلك فهو بخلاف ذلك، لكن لا يقال إن نسلهم إن يعني علامة الإيمان محبتهم، وإنما هذا جاء في الأنصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا بنصرته وإظهار دينه، فهذه منقبة خاصة بهم. لكن هؤلاء أولاد الأخيار، فمن كان خيرا فهو خير ابن خير، ومن كان سيئا فهو سيء ابن خير. هل يؤخذ من الحديث أن العلماء الذين نصروا الدين كذلك حبه من الإيمان والطعن فيهم إنما هو دليل على النفاق؟ لا شك أن من قام بإظهار الدين الدعوة إلى هذا الدين أنه يحب في الله ومن أجل الله، ومعلوم أن المحبة في الله من أوثق قرى الإيمان، فالمسلم يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. ومعلوم أن يعني المؤمنين وسادات المؤمنين أنهم يعني من أولياء الله عز وجل، فالإنسان يحبهم، لكن لا يقال أنه يقال فيهم مثل ما قيل في الأنصار، لكن لا شك أن يعني من يعتدي عليهم ويذمهم ويحذر الناس مما هم فيه، لا شك أن هذا وصف ذميم، ويعني فيه شبه يعني من أولئك الذين حصل منهم بالنسبة للأنصار ما حصل، لكن لا يقال إن غيرهم مثلهم، وإن كان هذا لا شك أنه يعني يدل على سوء ممن حصل منه ذلك، لكن لا يسوى بين هؤلاء وأولئك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق ب يعني بالنساء، وبأنهن يحصل منهن كفران العشير، وأن هذا يعني شيء يعني تذم عليه النساء ومما تذم عليه النساء. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النساء ويعني وعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء. وكلمة معشر هذه يعني تقال يعني في حق الجماعة يعني معينة، يقال معشر الأنبياء، معشر يعني معشر الشباب، معشر المهاجرين، معشر الأنصار، يعني جماعة اتصفوا في وصف فيقال لهم معشر، يعني معشر الجن، معشر الإنس، وهكذا. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. وقوله تصدقنا، هذا المقصود به صدقة النافلة وليست الفريضة، لأن الفرض هذا لازم ومتعين، ويؤدي الإنسان ما فرضه الله عليه من الزكاة ويقوم بذلك على التمام والكمال. ولكن هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في الصدقة وفي النافلة، وليس المقصود من ذلك أنهن يخرجن زكاتهن ويعطينها للرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعني الرسول حثهن على الصدقة يعني سواء عندهن مال كثير وعندهن مال قليل، لأن هذه نافلة. فإذا هذا يتعلق بالنفل ولا يتعلق بالفرض. يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن وأكثرنا الاستغفار. وأكثرنا الاستغفار يعني استغفار الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، وأن يجمعنا بين الصدقة التي هي من أسباب السلامة من النار. ولهذا قال فإني رأيتكن أكثر من النار، وقال تصدقنا، والصدقة هي من أسباب السلامة من النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار يعني بالصدقة ولو بشق تمرة. فهذا يدل على فضل الصدقة وأنها من أسباب السلامة من النار، وأنها من أسباب السلامة من النار. فإذا قوله تصدقنا فإني رأيت أكثر من النار، يعني أن الذي يسلمهن من النار إنما هي صدقة، إنما هي صدقة لأنها من أسباب السلامة من النار. فاتقوا، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بشيء يسير. وهذا يبين يعني المناسبة بين ذكر الصدقة وبين يعني كونهن أكثر من النار، يعني أنهن يحصل لهن السلامة بأن يصدقنا وأن يكثرن الاستغفار. يتصدقنا ويكثرن الاستغفار، فيجمعنا بين العبادة الفعلية والعبادة القولية، العبادة الفعلية التي هي الصدقة والعبادة القولية التي هي الاستغفار. تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن يعني المقصود به الجنس والصنف، ليس المقصود به يعني هؤلاء النساء أنهن أكثر أهل النار، وإن المقصود جنس النساء وصنف النساء أكثر أهل النار. ويعني فخاطب يعني هؤلاء النساء وقال أنكن يعني جنس النساء، وليس المقصود به يعني هؤلاء النساء بخصوصهن. ولهذا يعني الأمر لا يخص هؤلاء النساء، وإنما هو عام في جميع النساء، عام في جميع النساء، يعني هذا موجه إليهن جميعا. وإنما هؤلاء خوطبنا وقوبلنا بالمخاطبة، والأمر لهن ولغيرهن. فالمقصود من ذلك الصنف والجنس، وليس المقصود من ذلك أعيان هؤلاء المخاطبات. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نعم. فقالت امرأة منهن جزلة، قالت امرأة منهن جزلة، قيل أنها عاقلة، يعني عندها رجحان عقل، وذلك أنه لما يعني حصل يعني هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت أن تعرف يعني السبب الذي من أجله يعني صرنا أو بلغنا